بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد هل من محمد رمضان لنجكت درس رسالة وشيخ أسامة عتيبي حفظه الله تعالى ودع في رد قيوبتيك إهار محمد حسان tayib e der dum non hebi ke wona jondeji tati ko neya bon e jeewa bon jeega bon lutti haray lanni tayib haray la wada wasiye fando ko hala pura wawla haray wietedo abu asma hafizahu allah ta'ala wodo belsik wono mirno non aranum o do wadi tarjama o do risala mo shaykh usama utaybi wadi rondo e hor muhammad hassan ko tindi woni Mamad Hassan ko wa ikhwaniyun qutubiyun tayyib haray e derdi fahras jidin ko woni fi risala fo mi fillito kadi fahen tay mi fillitini ke bawo tawdi ulama hafe idin di tawata daga din do mi wulino e hibbilanni aywa arano on ko man huwa Mamad Hassan imam salafiyyatul iskandariya wal qutubiyya fi misra تتبع موقف محمد حسان من المنهج القطبي نيابهم الشيخ علي حلبي وتتويه محمد حسان محمد حسان وسيد قطب محمد حسان وموقفه من رؤوس القطبيين والإخوان المسلمين إيدو هادو هاريدو موليدي دي فئي واتده إعادو مجيكدي مبانجيني ko woni kon fiinde do fedde wetede ikhwanul muslimina sunno fiinum tayib hino luttido fi timbingol fi alhal Mamad Hassan on gawni bayan abatil Mamad Hassan fi difa'i an sayyid qutb Mamad Hassan wa mawqifu min alkhawarij almufsid Usama bin Laden asma'ul kutubi asy-syekh al-allama arabi al-madkhali التي بيّن فيها حفظه الله تعالى حال سيد قطب وحقيقة فكره ومنهجه أي بحرقود كدنك الخاتبة في أولو رسالة إن شاء الله هل لنجكت كو إني وندم أباتي بيان أباتي محمد حسان في دفاعه عن سيد قطب هاجون في الله والتنبيه سيدا وندم حري ko neddo andu wulugol fi neddo ahalul bidai dum ko hunde newnaade sari Allah ta'ala mun newni ko dum no wodi reedu ko kaado dina Allah subhanahu wa ta'ala haray wata hebu sikkitare ti tawi neddo woni ha karama ko be salabe ni huwa sahibul hawa be wadi defte fi rudud e hore makko haray ko waddi makko rentagol eden defte e kongudi e nooniji kala kongudi makko e kala dallidoro mo de hino yewta yetta e ma dum seeka sunna wo indina dum takko maada haray ado o do risala min tigi mi jangino risala heewdi e karama ko me salaf tindindo wondema be do yimbe halu bidai ko be bone ma bangina ne yimbe be ko dum woni sendindirgol hakkunde gonga e mere ولي بين الحق والباطل ايوا نتاوي رساله مجنون إجماع علماء على الهجر والتهذير من أهل الأهواء أي أوضو وميتي دو خالد بن دحوي الزفيري حفظه الله تعالى ونك ونؤ رسالة دو طيب إن الأو رسالة سيبيتهم كرنوب كرنوكو بجنة إمام أحمد رحمه الله تعالى بجكد رياي بقول بقول هاهيوت إمام أحمد هاهيوت محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أي بن تيمية بيقاني بلا فاب من حابي تيمي دم بيشبان تاتو مكان أدي كونغول مودم في رنتغول إرنتغول بيدو يم بأحال الأحواي unko hunde sellude wajibi ci tay goddo anda dum wata ko wede huwa sunni tayib to tawa bay wadi salaw ko jonni mo shaykh rabibul hadi al madkhali hafizahu allah ta'ala on darti kanyum e zaid ibn muhammad ibn hadi al madkhali o kan darti risalaw kanyum e bayda ibn abdullah al jabiri hafizahu allah be defo darti o do risala ado sakitede wannu kadi e kadi risalaaji heewde to karam ko be yewti fi be do yimbe halul bidai hare ko sikkitoto si tawi neddo seludo o do sunna wonugol mo fenninana mo yimbe ben dum ko ngiñugol karam ko be ko sawi neddo ko bidi an keejo sina dum wallahi ko hunde wajib ko woni on ti newnanaka ko neddo yimbe tabiti be sunna nelaaru sallallahu alaihi wasallam faaru hidoreena himurrtina e wadugol kongol makko bongol e hore be do yimbe moddube feddube fewndibe tayib to taw o risala goddo go kami jogi ko be wonno fiibe do utubi yankobe ikhwan muslimina on kadi mo won tobbe seeda makko adami fu dar fi kam madassana do fi wadangol matambi aneddo haalo pural on fi ya annu muhammad assana ko jeyado ikhwan muslimin ko min ahlul ahwa'i min ahlul bid'i gila be fuddi ha hande de be duubi chapande jeena embere ko hala dum woni yaade fewndo do e on risala kadi mo janguno ado fi fuddago ko woni wiido ko risala no wi'e al bayan an hal kibar ulama wa zu'ama ikhwan muslimin o do ko wanno on kadi risala ko wiyete nabi ibn salih ibn muhammad ibn sharaf bay o do ko jondi cerno ba takdime makko o do ko ngari bi buri duubi jeego bi o risala wada fi raddude do feddi wetede ikhwanil muslimin tayno madassan huwa ikhwani kamislukum tayib eder on non def risala mi haali insha allah o wadi dum horeji ikhwanil muflisina wal shaykh مقبل رحمه الله تعالى كوي اتبه كو اخوان المسلم مفلسين طيب اندر اون رساله يقولوا مي دين يتوبي باوجه ارنون كو حسن البنا امون كو مصطفى مصطفى سبعي تمون كو عمر المساني نيبون كو عبد الرحمن بنا جوابون كو سيد حواء جيغابو سيد قطب جيتابو خزالي جيتابو يوسف خرداوي طيب جينابو حسن الترابي كانيون عبد المزيد زنداني زيادو يمن كانيون مودودي توبدين اون رسالة كفي بيدو وادا حرق نون توتالي رسالة جي وادالي دفتي والالي بوري بي نوغي قطب في يوسف خرداوي joni Alla fuddo don la ruttade do mubasharatan fi ko yewiti ko e Muhammad Hassan insha Allah tayib oni bayanu ko bangingul abatil Muhammad Hassan fi difa'i an sayyid qutb qul alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fa hadhihi ta'liqatun katabtuhu ala ma zakartuhu min kalam madassan fi difa'ihi an sayyid qutb wa minhu bayan wa min yatabayyan anna madassan mutalabun bi umurin kathiratin muta'alliqatin bi sayyid qutb liyatuba minha wa la takfi da'wa ar-ruju'i bi annahu intaha 'anil naql an sayyid qutb او امر بهدف نقالاته عن سيد قطب أو عدم نصيحته بعدم قراءة كتب سيد قطب ودي علامة التعجيب له كانك أسامة أسيبي حفظه الله تعالى وإني وندما أما بعد ونهند ورغل لن تاليك إكم بندكم فيكم بجنتيكم immor de muhammad asana fi wadugol muhammad asana difa makko e fi sayyid qutub no e mudum bangingol wonde muhammad asana no dabira immor de e fiji dududi yowitidi e do sayyid qutub no wadi muhammad asana tubugol e majji aywa o enni kan o saymi o sayi usam utaybi wo yonata tum wiugol makan ko muhammad asana o ruttike e gangol sayyid qutub tun du yonata aw ma innugol makkutum joni mi yamiri kala ko mi winduno kon e defte mi dallinore defte sayyid qutub du yomonte ma dum riigol mutum aw hande kadi mi labani yimbe be reedu wota on jangu defte sayyid qutub o dum don tun yonata قول محمد السان فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل محمد السان وي وعود غوركو ويتيد سيد قطب وعردني إيجا مكران إفكر مكران إحق اللي مكران في كادو دين الله عز وجل وقوله زعم الإسمة قد انتهى بموت المأسون محمد بن عبد الله وكل كتاب بعد القرآن معرض للخلل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لذا فأنا أحب هذا الرجل مع علمي ببعض أخطائه وأقول ومن من البشر لم يخطئ فكل بني آدم خطاء وغير خطاء التوابين أيوة محمد السان وولا شيخ أسامة أسيبين وعلى ربه هو الكونغ ده محمد السان وولي ومحمد السان قوي يقول ما زمن معصوم فئينه سب مون ما ينفئين قول أودا نقل معصوم محمد بن عبد الله وكرا دفكري باو قرآن دو حرين ويبون دل إفيج لندو نلقي واندما الله تعالى أدي أودا قرآن نوم ستاون لا تنكيم dum do ko jippino ko na e do ko min ghayr indi la ko na jungi Allah ta'ala ata way dum luuto ni ret wudude soto ni say wo ko dum wadi kango madasan wi wo ila yidi o do gorko ma wonude andu godan yoga e palgeji makko di o wondi ni do wi amima madasan madasan wouda wo ko mboni ne danke mo wata faljere ne laado maaki kala banu adama ko wado faljere ko buri moddude faljo be ko tuboobe be bi takur usama utaybi wa qawluhu rajulun zalla aqta fi zilal aw fi ba'd kutubihi la nunkiru fi zalika lakin la yanbaghi ala al-itlaqi ala al-itlaqi an-nasifahu an-nasifa juhud ar-rajuli wa an-tahimahu بالدلال والإياذ بالله انتا كلام مدسان ويو غولمو او دو غولكو نتهدو سيد قطب او مرتكي او دي اخطاؤوجي ادر زدال القرآن ووم ايو غايد اختمكو كدي اي يجيطان وكونو انهم يونتاتون كوير فيو او دو حيكي فيو تنن دي او دو غولكو wannattahimahu wadmo ittihab makko wo innimo ko neddo majjudo wo wal iyazu billahi mamarsan wodi shaykh usama utaybi hafizahullahu ta'ala mo wata alinge ko ngobe mamarsan de on nyatta aliq amma fikruhu wa aqluhu fa fasidun fa mukhalifun lishari'ati alislamiyyati min wujuhin adidatin wa min zalik amma fikra makko e haqqille makko on fa fasidun ko bone ko lundiiɗo sari allah sari allah um sari islam um immorde e geeci ɗuuɗuɗe wonɗe e muɗum tindinɗe sayyide utobu ko o lundiiɗo sari allahu taala on e nder gurna makko ɗam onne e nder ɗin arana on qawluhu bi wahadatil wujudi wa taqriri dalika min mawatinin adidatin min kutubihi aranun ɗum warugol mo kanko wahadatil wujudo e warugol mo taqriri wahadatil wujudo e nokkeli ɗuuɗuɗi ka defte makko ɗum woni goo immunu sukhriyatu bi nabiyillahi alkarim kalimur rahman musa alayhi wa ala nabiyyina salatu wassalam wa wasafahu bi alfazin qabihatin immunum jalkidugol mo oɗo annabajo allahu taala tedduɗo kalimur rahman musa alayhi salatu wassalam sifagol mo konguɗi bonɗi sayno ko tum waɗi ɗum tataɓun ɗum bi hurriyati l adiyani wal mu'taqidi ala al qawli al ghullati min al démocratina wal libriyina wa yazunnu ada hadihi l hurriya addiniyata min samimin hakimiyati llahi wa tawhidihi tataɓun ɗum e mereteji ɗi andirani sayde kotoba wiwgolmo neɗɗon ko rinnuɗo ka finde makko ƴettugol e konguɗi yimɓe lugguintiniɓe yimɓe noddoɓe démocratie e yimɓe wiyete ko e wannodugol e libéralisme kañum e sikkugolmo ɗum ɗo o rinɗugol ka ɗo diina ɗum hino naati e nder ñawore allahu taala on e sa bajjinɗingolmo masala neɗɗo ko o dimo ko yo waɗu ko o faala e finde makko ne naouzu billah naya ɓum ɗum qawluhu bil istirakiyati l ghaliya noddugol mo e wa socialisme ɗum ɗo kadi woni nayi jowaɓum ɗum ta'anuhu fi l khalifati rashid ousmane bun affan radiallahu anhu wa zaamihi bi annahu khilafatahu fajwa wa madaha suwaru ahli lfitnati alladina kharaju alayhi wa adda dhalika ila qatl khalifati arrashidi ousmane bun affan radiallahu anhu ayo ousmane outaybi ha jonno ƴettotoɗman wo toɓɓeren jowaɓere nden kanko sayide ɓotob holli ko neɗɗo majjuɗo waɗugol mo ta'anu e hoore oɗo lontirinteɗo ousmane bun affan radiallahu anhu e wiwgol mo wondema o wippiɗo lonta gonngol e mantuɗo aywa e yitto kadi on manta ɓe yimɓe hal fitani yannoɓe e hoore ousmane bun affana ɓe warimo kanko oɗo khalifu rasu ousmane bun affan weltorgol ɓe ɗum weltorgol mo ko ɓe wari ousmane kon jeeka ɓum ɗum takfiruhu li ma'awiya wa amr ibne aas wa abi sufiane wa hende bintu utayba rahimahumullahu wa jamii radiallahu anhum wa jamii bani umayya heferɗingol mo ɓe sahabawe ɓe lintuɗen ɗo ma'awiya amr ibne aas wa usmana wa hende bintu utuba e hakada jeeɗa ɓum ɗum kalamuhu fi kitabillahi an jahlin wa dalalin wa itla'uhu ala kalami libadi l ulamai fi tafsir l ayat wa taqdimi ra'yihi wa hawahu ala nnusus lshar'iya wa kalamu l ulamai l arifina wa huwa min ahli l kalami wal falsafati wa taqdimi l aqli ala nnaqli jeeɗa ɓum on wowlugol makko e nder deftere allahu taala nden tawa ɗum ko e nder jahaluli ɗum an jahali mo wadala alim qur'an makko ko ɗum waɗi ɓe yini ko zilaluhu zilal qur'an ko deftere tafsir batel aywa waitlahu ala kalami l ulama a ƴete gom ɗum konnguɗi karamokoɓe e nder tafsiruji ayeje ɗen e ardingol mo ra'yu makko on e beleɗe makko on e nder ɗiɗo nususuji sar'inaɗi kaka sar'inaɗi immorde konngudi ulamaɓe andaɓe ɓen aywa e wiwgol mo kañum kadi ulamau sunna ahlu sunna wal sama lawɓeɓe wooɓen ko yimɓe falsafa e ardingol mo haqqille makko ɗen e dow ko eggako kunun wadi bi huwa aqliyun tawinun oro defter Allah ta'ala e sunna nelado sallallahu alaihi wasallam ko koko egga wona ko haqqillaaji yetti gollirte aywa jeede jeta bundum yansuru man hajal al asha'irati fil iman wa huwa murji'un murji iyon wa fil qadari wal asma'i was sifat bal yanha man hal jahmiya wal mu'tazila fi ta'wil kitabillah ka kalamihi anil sama'i wat tashkik fi bina'iha wa nahwi dhalika jeta bunum sakitu golmo la wal ashariya kafika imanagal e muta murjia e fil qadar kadi asma wa sifat wa kadi muya ya jahmiya e mutasila aywa e wargo mutawilu ki deftere Allah ta'ala ne ti ka wulu golmo ko yowiti kon e ko woni kon ka asama e wargo musikki ne wadin to e wargo musikki tare fi mahagol odo asama e ko nandi e dum jeene ya dum istisharu bil ulama'i wa sukhriyatu minhum idha lam yakunu ala tarikati al aqliyya al aqlaniyati al itizaliyya e wadu golmo kayun kadi gufu golmo imurde ulama'u be sunna ben o jalkitabe sitawi kala ummulataki ko laawul makko aqliya e itijaliya gol o woni gol o woni mana kala neddo e hoore o do aalama fewnu gol nam makko mo tawata wona e majjere sugunde o woni den o woni hare himo yenna o himo aybinamo aywa tahwinuhu min al jumlati min umuri ddin kal hijab wa hurriyat al ittirati aywa ala hisabi nashr fikrihi al fasidi wa aqidatihi al kharijiyyati fil hakimiyya wargol mutaadu jumla goto fi ko yuwiti ko e umura fi fiakuji dinakan wano hijabu wano harmugol worbe rewbe jillulirgol embere fi no sakitira fikra makko bondon e aqida makko on aqida khawariji mo jogi on e der ardi bebe sappa bunnum تكفير المجتمعات الإسلامية وسعيه في تعطيل المساجد وسد المسلمين عنها حيث وصفها بأنها معابد جاهلية وعرف عنه وعن أمثاله من التكفيرين بترك الجمعة والجماعة ويخشى أن يكون ممن تبع الله على قلبه وَمِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ طيب كنكر سيد قطب سيفر بن غرم دندانغل julbe islam julbe ben islamu e yahu golmo kadi wadu golmo taanu innu golmo de do julde juule no hana waylede e sakka golmo julbe ben e juulirde den nokku kaw sufi juulirde den wonde ma de do ko rewirde de ko rewirde ko rew jahiliya ko jahiliyan ko sugo jahiliyan ko be wareno kon ko dum wona wayde be juulirde andirama e makko be sifa makko imorde yimbe takfir yankobe be tertagol be jawgol juulugol julde juma kal e juulugol julde jamaa aywa no hula e be do debe latoto be Allah ta'ala wi ko noto e kaberde mabbe kono Allah ta'ala noto e berde mabbe de to wiino dum wonde ma alamatuuje muudum fotita wa um sakkido um sali mana aw hadudo ka juulede Allah ta'ala de jandete to inde Allah ta'ala on hare mo yaatir bingol juulede Allah ta'ala de o ben non be laati ke no wodani be laatnaaki ɓe nde ɓe naatata juulirɗe sinaa hara ko ɓe hulɓe, no woodani ɓe e ndeer adna on koyra, no woodani ɓe lette muusuɗe mawnuɗe yawmal qiyama, naouzubi waliyadu billah. Sappo e goabo mum da'awatuhu atba'ahu litafjir munsha'at al-hukumiyya wa basu al-fitnati wal-qalaqil fi bilad al-muslimin bismi al-difa'i 'ala al-harakat al-islamiyya wa jihad al-hukam al-muslimin mandi yikawa sebe wadi don kadi labi dibe wonde ma sappo e goabo mum e mandeji bondi wondi finde sayid qotab aywa noddugol mo e jokko e makko ben wadugol boneji e hore jawle ko tawata gouvernement ji din hino jeyi e saatitugol fitnaaji e leyde julɓe ɓen e inde waɗugol difa'u wondema harakatul islamiya on e waɗugol mo jihaade won haɓugol lamɓe julɓe ɓe. Sappo e goa mum tafsiruhu la ilaha illallahu, tafsiru makko la ilaha illallahu kanko e nannduɓe e makko e janguɓe la ilaha illallahu tawi ɓe gollitirali waɗo wiɓe la ilaha illallah tawno wooda démocratie ɓe ɓeeɗo fof koɓe gootum ko waɗi noon ɗumno ko mbiyata tawahid tahutun. Aywa firugol makko masalan ko honno woni firo sayde ɓoto la ilaha illallah ko wiɗum wa bila hakimiyatin illallah wa hada min attafasir albatilati allati tadkhul dimne tafsirati ahli dalal wal bid'i. Ayra firugol mo la ilaha illallah wiya la hakimiya illallah ala ñaawo sina allah on o oɗo no naati e nder immorde tafsiraji merentieji naatu e tafsiraji yimɓe ahlul dalali e yimɓe ahlul bidayi ɓe fof ko ni ɓe firiri maana la ilaha illallah ɓeɗo la dokkerguɓe la hari illallah la rasu illallah yiɗe fof ko tafasirji baatene ko wanno hay sirkoɓe ɓe nela ɗo haɓidunoɓe makka haade ɓe qirriti kadalika la harimu la rasu illallah subhanahu wa taala. Aywa ila ghayri dhalika min dalalatihi wa abatilihi falyuqam an hadhihi al-afkari allati afrazaha aqlu zayd qutb al-fazili annahu qaddama li dinillahi onni alamatu su'ala e alamatu ta'jibi laabi ɗiɗi maade landal e maade kawase laabi ɗiɗi. Oro sappo e goo wayno wiyeten noon o firi la ilaha illallah illallah o inno wa ko wona ɗum immorde yimɓe merenteɓe yalli wuurde oɗo merentiyagal no wiye oɗo sakiti haqqille makko ken hal yuqal an hadhihi al-afkari yalli no wiye ɗiɗo afkariji ɗin ɗinɗi o sakiti haqqille makko kanko sayidu utubu fasidaji ɗi bonɗi wondema yalli o ardindi ɓandu makko no haqqille makko fiidina allahu taala wiyen la o waɗaali ɗum o ardini ɓanndu makko no e halkugol hoore makko ko waɗi noon na e laawo sawi allahu taala o waɗi ɗiɗo fitnaaji ɗo waɗi haa o lutti e majji. Inna taqdima al bida' wal kufri wa dalali ila dinillahi mimma yuzammu sahibuhu la mimma yumdah. Aywa amma ardingo bidia e keferankaako e majjiriiji e ndeer kaaɗo diine allahu taala nde waɗɗo ɗum on ko haala ɗo ko niñireede ɗum wonaa o mantirteeɗo ɗum ɗum no tindina kala wiiɗo sayidu ɓutubon o maayi ko yanɗo shahiide holli wurɗon ko daamu dillum kamisilu sayidu ɓutubo e wondi ɓe sayidu ɓutub koko ŋiñirtee ɗum ko waɗi noon ko waɗi harake e muɗum ko haraka makko mimo lundi sawi allahu taala on فهذا من قبائل سيد قطب أن شرق بالإسلام شرقا عظيما بما تقدمه في فكر وعقل فاسد محارب للحق وأهله. وهذا من شؤم البدع والإيراد عن منهج أهل السنة والجماعة. ونوعون دو ويبونيجي لسيد قطب ساكتي الإسلام ساكتا دمونو دي إمور دي أردنغول دي حق اللي مكو إفكرة مكو بوندو مو حبيري أم أودو غونغا وحبيري دو يمبي غونغا بين ودندو كو سؤم جيب أهل البداي كو بي أردنكم إدو أودو سنة نلارو الله تعالى كندو ودي كو بي أردني نوني منهجو نبابين أن منهج أهل السنة والجماعة وإن والإيراد أن منهج أهل السنة والجماعة ويقول نقول مأبه لاول أهل السنة والجماعة كن بيقول نور لاول أهل السنة والجماعة تؤرد نقول بديد وفكرة جميرين تيجي بيواني هوري تغورنك أيوة. وما كل تلك الأخطاء والموبقات التي ارتكبها سيد قطب يأتي محمد السان ويقول هناك كتب تزيد عن 200 صفحة ثم تنقد سيد قطب وهذا أمر عادي جدا ما فيش في أي حرج لكن الكاتب لم يترحم على سيد قطب مرة واحدة. ثم قال بالحرف سيد قطب دال مدل هذا ظلم بشء وبعدين كاد قلبي يخرج من صدري وأنا أقول في الفحارس لهذا الكتاب عنوانا جانبيا في الفحرس يقول سيد قطب يعني عنوان كثيرا جدا سيد قطب يدعو إلى شرك الحاكمية. قلت دا الرجل ما فيش إلا الشان القدية دي دا لم يعظم سيد قطب إلا من أجل قدية الحاكمية فهذا ظلم يعني مجرد العنوان نفسه ظلم إمة في الظلم. انتهى كلام سيد محمد السان. سيد قطب أسامة يمزه الله تعالى هذا مجوكي وإنه وندر لندو فاب إيدو بونيجي فاب إلين تيدي بونيجي سبوي إيدي إدوتون كتابة سيد قطب أندرا أوري أمود ومعي أمود إدوندو فو محمد السان سيد قطب وقت إيدو بونيجي كوفو محمد السان ندارو إنو ويأ وندما إنو غا deftere do widda ina fawi e deri teme de didi ina bo hino wada nakudu e hore sayid potab o dundo ko hunde aadi ko aada golni tidugol on me hum paka ay la har fitra wo ko woni wo windo deftere waddo rabbe hore sayid potab wo yurma ka sayid qutubu hayde wotere wo dundo innu ka sayid qutubu o do ko gorko ko dalum ko mudil wo dundo ko zulmun wo zulmun bashum dundo ko tonye kongol bongol mamrasan wooda wo baawu dum tanko be modassana darne makko ne faala sekade de yalta baawo jangi faharasiji ko say wada ko rududu e hore sayid qutub hoddi o do unwanum bangi makko ino hulbini fota aywa sayid mumar ashana jo no wala o inni mumar san wala inna eyo odo wi ama o wadi shirka hakimiya da wo rajulu ma tabta es o wadi sirka ngada ya hakibiya tayib on da wondema o do o yurmaka lam ya'dam sayyid qutub wonde waatiraka tartagol sayyid qutub siwona fi nyaawode dadiyatul hakimiyya o no ko toñeni o usarrad un waadum pet no tinne ko toñe ko buri antade e toñi toñe jidin woni ko sayyid qutub toñirado kongo non madassano de wonde wondema sayyid qutub no toñe tayib aywa fayni inna wondema no ko madassano fan inna ma zakarahu shaykh al-allama rabibun hadi al-madkhali fi kitabihi adwa'un islamiyyatun ala aqidati sayyid qutub wa fikri haqqun wa shidiqun wa laysa fihi dhulmun wa la ta'ud ala sayyid qutub wa qad adanahu shaykh min kutubihi wa mu'allafatihi ayo wondema shaykh usamu taybi bibi wondema amma ko shaykh rabibun hadi madkhalikum jomjam jantido ko ka deftere makko wiyetede adwa islamiyatu ala ayyi sayyid kutu wa fikrihi dum do wo dum do ko gonga ko haqqun wa sidiqun toni ala idum wata dum linte e do sayyid kutu ko toje warin o battori allah ta'ala ka deftere makko e kam allah fatiji makko wadugol dum do angere yimbe be majjere sayyid kutu dum ولماذا كاد قلب محمد حسان ان يطير من صدره وفي هندم برند محمد حسان فالا ويرد كبرند مكو سبكو اموني كونك في هندم ايوا غادي علامه الشعر لانه قرأ عنوانا موضوع في كتاب الشيخ ربيع في رده على سيد قطب على خلاف ما كان يظنه محمد حسان من أن سيد قطب يحاربه ومات لأجله ولنهم كانكو فيهن برند محمد حسان فعلام سيكا دي فتود باي أجنجي عنوان ndeno deftere fi wada ko raddu e hore sayyid qutub ayo tawino dum hino lundi ko fombo dassala sikkuno kon immorde sayyid qutub faywa yuharibu wa mata li ajlihi ko habuno fi mudum ko may fi mudum kon wadi matu alamatu ta'jibi la bidi jindindo muhammad assana ko neddo majjudo ko dum wadi te tawi o jangi defte sayyid qutub fu e ngurna makko fu yeru ko wi dem defu tawi hari anda wara ko neddo dalal on non tindini muhammad assana kanyu tigi ko ko neddo mun hari tindini muhammad assana kanko tigi ko majjaro o do sunna nelaadu sallallahu alaihi wasallam o do wadi yeso li sayyidu mutum ulama boneji makko din tawi dum hino hawni mo ha berne makko ne faala sekade yalta fama huwa hadha al mawdu'i ala mas'al qala mamma rasal wa ana aqra fi al fahari li hadha al kitab wa ana janibiyan في الفهرس يقول سيد قطب يعني عنوان خطير جدا جدا سيد قطب يدعو إلى شرك الحاكمية وإن قال مرسان من جنجي الفهرس جدين يدعو دفتر عنوان دفتر بني لمودهم دفتر أيوة عنوان نقول بني فتا فتا no wondema sayyidu qutub noddi faade shirkiyatil hakimiyya inta kalamu wa hadha min taqlid muhammad assan illam naqal إنه من كذبه وتزيده على الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. ولا أعلم هذا ألف كتابا في الرد على سيد قطب عنوان بذلك العنوان علامة التعجيب لا بإذن. وإن ما لحكا وشيخ الله بإذن وإن محمد سانوي وون دم مي انداه اي غوتو ويندو دفتره وادي رد اور سيد قطب كفوتا واورو عنوان. ولكن كتب الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله سيد جوز للبشر أن يشرعوا قوانين لتحقيق حياة إسلامية صحيحة انتهى كلامه. وهنا دفتر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى سيد جوز ونندن نتنكهم ندو شرق إلتا أو قانون أو شريعة إمرد قونجاجي غرندن إسلام الله بقوي. وهذا العنوان موافق للمدمون الذي ذكره الشيخ، فليرجع إلى كتاب الشيخ ربيع أدواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، ففيه البيان والتفصيل. أيوة وأن له عنوان نهور دين موبي كجنتكم شيخ ربيع رتة كدفت شيخ ربيع ديويتيد أدواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، ففيه البيان والتفصيل. نندركم عندما دفتره تفصيل البيان لا بد فيه في سيد قطب. أي وهذا يدل على العاطفة والحماسة المقدمة على الشرع عند محمد السعد، فقد كان الواجب عليه قراءة المدمون قبل أن يثير قلبه حذرا أو غلوا فيكون على سوء خاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة. وقلنا إنه تندنا إدو نواري إحماس إمرد أردنغل إدو سريعهم إدو ممدى سانا واندما قمت إلاتك كوني واجبكم إدو مودو كو جنغل كو موبيكم فو كدفتر كوولاكم في بونيج سيد قطب أدي نتيرا تابر نمار نغم ممدى سانا نويرا في هود بيرتك. وأن يقول لك أن الله يقول لك أن الله يقول لك أن الله يقول لك أن الله يقول لك أن الله يقول لك أن الله الذي ثبت عليها رغم رد العلماء عليه وبيانهم ببطلان مسلكه إلا أنه لعناده وغرقه في بدعه وضلالاته أصر على المبيع في منهج التكفير والخوارج حتى شنق وهو مصر على المنهج الخوارج إصرارا. عبد الرحمن بن ملجم أبعد الله تعالى علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيخ أثاق تيبي حفظه الله تعالى من يوتا. أما إيجا مكونا فداء مكون فكرة مكون وأرضه ورغل مكون موتدلي كندوف تبتي إدو كانكو سيد قطب أي رغم رد العلماء عليه بانجنغل إمرد إمريجي ديو لاوغل أمونو إمونو سنا كانكو تم أور سيد قطب كونه ونو عنيد أوري إمونو يولا قول مكو مانا اندر بدي اي مجريدي ايران دي فتو دي فكراجي وندي مكو الاد لاول تكفيري لاول خوارجي ha o deɗɗa kanko Sayyidi Qutubu ko iriɗo e oɗo manhaji khawariji wano irande oɗo warnoɗo Ali bun Abi Talib radiallahu anhu abadallahu wiyeteɗo Ibnu Abdurrahman Ibnu Muljam wa kitabuhu limaza adamuni alladhi allafahu fi awakhiri hayatihi wa huwa fi sijid mimma yuakkidu anna taqdimahu لدمه إنما هو لنصرة منهجه وحركته البدعية التي تبنت منهج الخوارج منهج التدمير والتخريب دفتر كم سيد قطب كوين يقول لماذا عدموني ديو سكري ويندني ديو ويندنوتهم nde winduno ton ka sakkitan de gurdam makko sewno ko wonno ka kaso dum hino tentina dum ko tentini ko ardi ton ko ardi ko jiyam makko dan o dum hino holla ko ardi je makko dan ko e der manhajul harakiyatu wonnude harakiya bidia mo tag mo e mayno e mudum e lawul khawariji e kanyum e manhajul tadmiri wa takhrib koye ɗum o wuuri o maayi e muɗum yaqulu Usama Ibn Taybi fahal bada kulli hada yaqulu inna Sayyida Qutubu qata'uhu kal khati alladhi yaqa'u fihi al ulama'u sunni al muttabi' li kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam waddu ala balandal e ala makkah wa laabi tati ay wa wahal baada kulli hada yari ɗum ɗo fof no wiye wonnema Sayyidi Qutubu falje makko ɗen est ce que ɗum no wawa heɓɓidirede e falje ɗen yimɓe sunna tabitiɓe sunna nodduɓe sunna e deftere Allahu ta'ala nden waɗi noon fiyonno wiri ni waɗi madassan ƴettiɗo falje Sayyidi Qutubu ɗen heɓɓidirde karama koɓe laaɓuɓe hoolaɓe moƴƴuɓe maayi e muɗum tayyib aywa wama ilmi Muhammad Assam bi baadi tilkal attaayi fa innahu yuhibbuhu wa yu'adhibuhu wa yastamitu fi ddifaai anhu laa maadi kaawa seelaaɓe ɗiɗi yaqulu Usama Ibn Taybi wondude andugol Muhammad Assam immorde e yoga e ɗeeɗo paljiriji ɗi Sayyidi Qutubu wuuri e muɗum e hoɗu fo kanko Muhammad Assam emo yiɗi Sayyidi Qutubu himo mawne Sayyidi Qutubu himo maaya fi waɗugol difaw Sayyidi Qutubu ɗum holli Muhammad Assam ko neɗɗo ɓutubiyankeejo yaqulu Usama Ibn Taybi faaltaɓe Muhammad Assam min hadhil khuluwi fi Sayyidi Qutubu wa min hadha sana'i wal itizali lahu alamatu su'al wa yardi edow Muhammad Assam ko irditi yoga e parje Sayyidi Qutubu kon e ɗeɗo luggintinar Sayyidi Qutubu e ɗeɗo mantore e ɗeɗo manugol waɗugol ta wal itizar e gantinagol e makko yarni Muhammad Assam tuubi ɗum aljawab la lam yatub wa lam yatahazir bal istafa bil itirari anil naqli anhu wa nasihatu ash-shababi bi adami qira'ati kutubi Sayyidi Qutubu fo hattitum jawab makko kanko Muhammad Assam ko inni la o tuubari ɗum ha joni masalan himo yiɗi Sayyidi Qutubu himo wacca Sayyidi Qutubu e hoore falde Sayyidi Qutubu wuuri muɗum ma e muɗum kon walam yatahazir on gantinaki ba wari ko woni himo hatti tum e innugol mi ɗurnike e yoga e defte Sayyidi Qutubu ɗen mi haɗi sababu on nde ɓe janngata defte Sayyidi Qutubu ɗen ko ɗum hatti yaqulu Usama Ibn Taybi wa qawluhu law amaltum ya shabab shuyukh ahli al-ard bima turidun أن تعاملوا بشيخ سيد قطب فلن تجدوا لكم شيخا على ظهر الأرض لتتلقوا العلم على يدي إنتاك رب مدسان نمونهم ويقول مدسان واسي أم قلوا ديرينهم أولو سبابوا بهم بكاليد دوابهم شو قلوا دير سوخاء بفوئدر أنهم أم هبتا قلوا mo gollo dirton wa gollo diram modon gal ko gollo dirton moy sayyid qotol on hebata dum ka hore leedi on hebata o ka leedi ko baton gaddal hore sayyid qutub ala ka ko don gandal hore goddo gar leedi wa dum dun ne ala ka at-taliq yaqulu fa mutaybi wa hal yazunu mudahsan anna shuyukh al-ard kulluhum ala ajr sayyid qutub fikrihi أم يظن أن عندهم بدع كما عند سيد قطب على ما تسؤال يا رب مدسان هل من مدسان يا سيكو سيقوب ليد أنه فو نجوغي أجيد مؤن وانو أجيد سيد قطب يفكر سيد قطب كا أشيكو وند مكان بي سيقوب ليد فو مجر بدع مؤن فو وإيو بدع مسيد قطب وند مؤن كلا ويا يوين بمن دعو غندل مكوس يقول صاحب أتايب إن هذا يدل على أن ممارسان لا يعرف معنى البدعات ولا يعرف إذا ما غطر الأخطاء التي وقع فيها سيد قطب وأن دور نتندنا الدو ممارسان وأن داكون من بدع وأن دا معنى بدع ما نقول منه فمن أقول مونون ولا يعرف إذا ما غطر الأخطاء وأن داكد ما نقول o khata uji tin di sayyid qutub yen e mudun ni o wure majjo maye majjo anda bal aqulu in ba'da maqal sayyid qutub zahitun fil kufri wal ziddiqati wala tu'rafu illa ala istiraki walakinna naqulu la allahu taba minha qabla mawtihi lidhalika la nahkumu bi kufrihi وردته والله أعلم بل كوني أقول وصام تبين يوتا وأقول إبار يقع كنغري سيد قطب دين إدر مرنا مكونا هنا في مكو في الكفر والزدقة كيف رانكاكو الزندقية الزندقة ونقول مزندقة من هنا في مرنا مكونا ولا تعرف الا استاكيا وادركنا كن استاكي ولكنني نقول ولكن قولي نقول بدويا بلا جوهر توبدو انم ادو او مايده كودون حتى او نياوي كو كفيرو كو وادو ردة يلقب الاسلام ادو مايده والله اعلم فلماذا يلجأ مدرسان إلى التالي في جميع علماء الأرض بأن أخطاءهم مثل أخطاء سيد قطب لأجل الدفاع عن سيد قطب علامة السؤال علامة التعجيب إنه الغلو والتأسب الذميم أي وقفيهن محمد السان هنويها efade e wadugol taadu dendangal karamu ko be gahore leedi do o wada be palje mabbe den moy beedirade e palje sayde gotum be fi wadugol mo difaa sayde gotum dum do ko khulumure e wadugol atta asbu asbu niyaadu ni mo mamada sana wuri e murum kango kadi فإن قال أنا لا أقول إن أخطأه بأخطائه ولكن لو أؤمنه كما آمن به فإن قال سبي آمن أنا من لا أقول إن أخطأه بأخطائه سيد من ناري فالجي مكوبين فالجي سيد قطبين نوعيبا فالجي هدي ببين كو ولكن كوني كوشم قولون لدي أمكو وقولون لدي سيد قطبكم تقول أسامة تايمي فكيف سنعامل علماء الأرض بمثل معاملتنا لسيد قطب وهم لا يرتكبون ما ارتكبه سيد قطب فكهن أريد قلو ديرت yi ulama uleedi ne wano be gollodi ta sayyid kutubu hum tawi non kan bay non kambe be waqitaaki bakkatu e godeedi sugo sayyid kutubu waqiti do ko aramatu su'al kadun e kawa sela abidi kono mi ta jodi be gollodi sayyid kutubu taske kambe waqiti majjer sugunde sayyid kutubu waqiti den ha o mai yaqulu sama utaybi wa mu'amalatu ahadu sunnati bi sayyid qutb hadhihi al mu'amala bi ta'zir wa tashghir nazran li naw'i ikhtari allati waqa'a fiha wa qarraraha wa nasharaha bi ummati wa laysa li mujarrad annahu akhta'a qata'an la tawjiba tashghiran wa la tahzira usama utaybi hafidhahu allah ta'ala ri yalli awa ino gollo dial ahlus sunnah wondude e sayyid potom o dun do ko gollo dial makko e mabbe ko wadu gol rentingol yimbe be nge sayyid kutub defte sayyid kutub e lollingol bodeji batteji sayyid kutub wono e dowde ji paldeji makko dim fowdi o yadi e modum wa qarraraha anginadi fegnidani wonande ummatul babin dum do wonawi goltum mujarrad won teldi goltum kongongol o wadi khataw hatta ga khataw do hala wala day hunde hare khataw on inna wa la hare khataw on wonali wadaki lolli ngol wayrati gol la hare ko wadi to ulama sunna e hore sayyid qutb e jokko be sayyid qutb ko fenji gol boneji mabbe di andina di yul men har hatta to wi gol be bonni ko dum woni awi member sayyid يا محمد الصعب طيب فالعبره بنوع الخطا ومدى مخالفته للشرع يقول اسامه عتيبي واذكر يوم كنت ادرس لطلاب كليه الشريعه في جابه الامام محمد سعود بن قاسم ويوم استشهدت بفكره للشيء للشيخ سيدي قطب فرد علي تار من طلابنا فقال يا شيخ كن قلت نعم قال أراك تكسر الاستشهاد بأقوال سيدي قطب قلت وهل تنقم علي في ذلك قال نعم قلت ولم قال لأنه كان فاسقا قلت ولم قال لقد كان حليقا فقلت يا أخي إن الإسلام في حاجة إلى الشعور حي لا إلى شعر بغير شعور ما أنني ما كنت ولن أكون أبدا ممن يقللون بالقدر اللحية بل أنا الذي أقول إن إيفاء اللحية واجب لأن الأمر في السنة للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندم أعفوا اللحى وفروا أرخوا الأمر للوجوب إذا لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب انتهى كلام مدى السعب واندما ومدى السعب نندقون هيدا جنة كندر إنيورسيتي طلاب كل شريعة يتعدو جل إمام محمد بن سعود بن قاسم نندى هيدا سيد ترى ما لن دل نرى e kongudi sayyid kutubu ka nder darsu dum ruttibbi jantullaabu be an goddo go woni ko ayyo shaykh hasan umar sama o enni mi do yiatu duuri da dalli dora kongudi sayyid kutubu o enni ko fi honno ngini talan ko mi dalli dore ko sayyid kutub o inni walima o inni honde ma sayyid kutubu o laari ko fasikijo woni ko fi honno wiada ko fasikijo wo ulati ke mo fembayno ware makko de o yidi ko ay yo siddo wonde ma islamu on hino gato njini e maandi di wurti di wona maandi di islam di alda e gurdan di wondude andugo kam min wonde ma accugo ware de ko wajibi ay mi jawaka e be yawitire fi accugo gorde do ware ko wannon hadiseji ardi fi waare ne ko hadiseji tinninde waarde ko waajib attugol fade man taggo dum go araare ko no sakko dum ittaka waajibi attaka chamandoobo fa hadiseji ardi qafu liha waffiru arhu ido yabiroje foko lil wujubi ma lam tufar man taguddum arare kono itta kon ko waddi woni wajib sunna wajib abdamu mandubo inta kalam madrasa aywa yaquru san utaybu ataliqe edi ko gudum madrasa na joni inna ma qala madrasa min jawabin siyasi laysa tahwidan min qadlihiya فحسب بل هو رفع لمنزلة رجل ضارب منحرف شعور أهل البدع والضلال وسيد قطب لا شعر له في لحيته ولا شعور في قلبه لأحمية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيوة دجوكتو يوتن الله التعليق يقول فابو تيبي إنما قام محمد السام من جواب سياسي ليس تعويدا من قدر لهي فحسبه بل هو رفع لمنزلة رجل ضال منحرف شعور أهل البدع والضلال وسيد قطب لا شعر له في لحيته ولا شعور في قلبه لأحبية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب إفاء اللحية أو عنده شعور ضعيف إذ لو كان عنده شعور واجب لا عصاها اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القادية بوجوب إيفاء اللحية أيوة وإن أنه لما رسال إميكم إجابوا ما قبل كجابوا السياسية أجابي ليس تعويدا بقدر اللحية فاسبو كوني كانكو وبانتكي بانتندي ndeɗo limanjirati rajulin daarid munharifin o woni e nokku place oɗo neɗɗo selɗo majjuɗo mande makko nden ko bandeji ahal bidayi e ahal dalaɗe e sayidu gotogo o ala suuru mande waare ala e makko mande waare ala e nder ɓernde makko himmirgol oɗo sunnane laaɗo sallallahu alayhi wa sallam immorde waɗɗagol accugol ndeɗo waare aw ma in ma wonaari ka ma maɗum hara ko suuru low ko woni ka makko ko woni noon si tawnomo joginno suuru wonɗo waajibi e dow accugol ndeɗo waare immorde jokko sunnaneraɗo sallallahu alayhi wa sallam ñawore nde wonayno waɗɗu woni no waɗɗiide fi accugol ndeɗo waare o accen waare makko nden aywa yaqulu usama utaybi ma anna sayda qatab li jahalihi bi shar'i qad yakunu muqalladan li kashirin min mashayikhi asrihi al ashirina alladhina itadu ala al illiyati za'imina anna halquha makruhun faqat ma wondude ɗum ɗo kanko sayde ɓotoɓo majjagol makko sari Allah taala o e laatagol makko ko wargol taqlidi e ko ɗuuɗi e suyukuɓe wonnoɓe e jamanu jamanuji ɗi o woni e muɗum ɗin iɓe aadinori ton fembugol ba e maɓɓe ɗen sikkugol maɓɓe feltugol maɓɓe fembugol waɗum ko makruhum pet wa kadalika fa inna su'ala dhalika shaab tamlihi alayhi fitratihi fa huwa yara anna lil ulama'i simatuhum wa simatihim attabi'ati li simati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa hay'atihi wa hum yadruna wujuba ifa'il lihiya wa yarawna anna halqal lihiya alamatu ahli lfisqi fi biladihim falidhalika kana su'aluhu tabi'iyan walakin jawabu madasara lam yakun tabi'iyan bal kana mustani'an mabniyan ala almanhaji alharaki alkutubi wallahu musta'an woko waɗani inna pellet landal oɗo paykon no hebbina e fitra makko ko kanko himo yiya ko andira ko e ulamau e maadeji maɓɓe ɗi e himmaji maɓɓe saabu jokkugol sunnanelaɗo Allah taala o e mba e hay'a maɓɓe o kamɓe heɓe yiya wondema accugol ndeɗo waare ko waajibi o yiodo kay ko wondema accem wonde do waare ko maandeji yimbe fasikiibe o dum nonon hino wa heewi ka leydi mabbe ton alamatu ahlul fisqi fi biladihim tawfe mugol ma laati ke landal pay kunkun ko tabi kono jaabagol jaabande mamada sana ko jaabande siyasi do worno baawnon ayiwa ko mahido tanko mamada sana elawol haraki kan elawol kutubi tinni mamada sana wa kutubi yun wallahu musta'an wa amma qawluhu وأسعد قلبي سعار غامرة أخ حبيب من إخوان الدعاة الكبار وقال لي بأن عنده سور لشيخ سيد قطب وهو بنية كفة ولكنه حلق مع هذا البلاء الذي صب على رأسي في السجن والمعتقل فلا ينبغي الإطلاق أن نزل الناس والمناهج والمناهج بهذا الذنب انتهى كلامه اما قوله اما بيقول مكو فيك ارند اندين كوطا لحيوة كوي يسيطو امر دي سيط بدعاة موبة وقال لي وفيلم وندمانوك مكو سورة سيد كتب tawi sayyid qutub do barno waare sukkude o ko woni sayyid qutub fembi waare ne sabu bala yuppade hore makko fewnde o nanga o wada ka kaso o hana kawade itlamu few wada tude e tuda yibbe yibbe tude e dadi do manhajuji tojoji o ko faadi don wonde wode boneji mamada sanadi man sayyid qutubudi awa beedo ko manhaj zulm a'udhu billahi wa kanku bi zulm tonu woni be modbe wobbe anginan gon zulbe be bodeji di sayyid qutubu woddu dodi ko kanko di wadde zulm kanko mala san wona sama karam ko be salaf mo pangimbe bodeji di sayyid qutubu yuppide ge hore ubba islamu yaqulu sama utaybi wa halil bala يوجه العبد للتألق بربه والتمسك بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الواجبة أم يجعله يتجه لمعصية الله وده علامة السؤال علامة التعجيب لا بيدف فهم أتيبي ويرلي حفظه الله تعالى يرلي أولو بلاءه مجيادون هبي e hafiji yewitagol e jeydo mom yalli don hino jogi immorde jogi ko sonna nelaado wondo waji biom yalli mo hujjidora dum si tawi ko yedda Allah taala masalan yalli neddo jurdo fitu balaw ari e hore makko on se ko yo atti fiji di Allah taala wadi ni hore makko de sab kun don balaw tanla wiyalla as-sunni as-salafi sabu balaw ari akintintamo ko woni wajibe hore makko ko e hakkore makko e jeedo mo ron jabango ma tawi non mamara sara no hujjira to ko do hala ho wiya won ko ko dum woni sababu sayyid qutubu fembu no wari mum be tawi do wala ay war ma anna dawa zaaka da'iyati mun karatun la yu'lamu sihhatuha wa yukhalifu al-ma'ruf al-mashhur wondude dawa odo noddo mun karatun ko dawa wondo mun kara o andaka sellugol dawa makko mana dawa sayyid qutubu ko sella karam ko be ahlus sunna wal jamaa god anda sellugol dawa sayyid qutubu dawar sayyid qutubu ko dawa khawariji kala wido mo selni hara ko khawariji misal sayyid qutubu ayo wa yukhalifu al-ma'ruf al-mashhur imo lundi ko anda ko lundi ko imorde fe'dube fewndibe gida en la don sallallahu alaihi wasallam hakka fewndido yaqulu sa'mu taybi thumma inna tashikhi muhammad hasan sayyid qutubu amrun la yaqtadi minhu al-ajab فهو لم يصف نفسه بذلك ولم يصفه أحد بذلك من أتباعه الذين جالسوه وعرفوه أو جاءوا بعده ولا أقرانه ممن كتبوا عنه على حد علمي بل عادتهم أن يصفوه بالأستاذ أو المفكر أو نحو ذلك أما تصريحه فهذا من تأسب محمد السعد وخلوه في سيد كتب. طيب شيخ أسامة طيبي حاج الميوت مجد محمد السعد وإن محمد السعد ويقول سيد كتب إنه قول مستيخ وإن الله كهون جاوانه محمد السعد هون حونينه kanko Muhammad kanko sayyid qutub sifaaki bo dum hore makko o wi'a dum hore makko sifaaki mo dum kadi hay goto e jokkudoobe mun kanko sayyid qutub jodudoobe makko be andube mo be ma arbe be batteji makko ay ba jangube defte makko de ala haddi ilmi bal be foko wodi adam mabbe ko doddugol mo innam ustaz ma al mufakkiru baadu al amili ko dum o wiyete ko dum be wi'ay nomo ko dum jokku be mo kay wi'ere joni non abba iddugol mo bare sar wi gol bo shaykh go wi'ere mo shaykh ko at asubu e lug e wat wala kunu wa kunu wi e luggi dagol mo kanko madrasa fi sayyid gotom sian sayyid gotom ko wi'ete ko al ustaz kanyi al-mufakiru wadha bizalika kaiwa mundo hedo tindini Muhammad al-San imu jugi khulu mwona arbi sayidi kutub ekala jugi zantara sayidi kutub Muhammad al-San yu anu wa mutubiyun ikhwaniyun watayu rabian wa qawlu rajulun salla fi mabhadhi al-asma'i wa sifat naam salla ظل سيد قطب في مبحث الأسماء والصفات وظل خيره من أئمة الكبار النبي رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الزكشي قصدي ابن عثير ظل في مبحث الأسماء والصفات نفكر ونذلل ونفسق ونبدع هذا منهج منحرف انتهى كلام مدرسان يقول سامو تيبي Muhammad Salmi o do gorko yete do sayde kutub o mortike mala o yadi kasma'i wa sifat na'am o yadi kam sayde kutub kasma'i wa sifat kono kadi yani do goddo wobbe go kadi hara wona kanko Muhammad Salmi wawla wana be wulde do naye Imam Nawawi aywa Ibn Hajar e ala Ibn Asir bero kel jabe motin kasma ay wasifat jodo fidum do kafiru wal dalil wal fasiru wal badda en hefer dina ina no majdo ina ko fasil ina ko bidian kedo awa wulu be dundem masalan kam madasan radido wi madas sayyid kutub ko dal ko majdo awa haray goldon on banaju be dumme wo ko yibbe mud halif do holli madasada ko neddo majdo e tidir golbo be do cerno be boddube tayi salju seeda kasma wa sifati e be dir gomo wonde do dal totar gurdo majjo fuko e majjire woni ay yaqulu sama o taybi amma taswiyatu bayna sayyid qutb wa bayna ibn hajar wa an-nawi wa ibn asir rahimahumullah fa hadha min az-zulm alladhi na'ahu muhammad as-san ala khairihi wa ta'liq amma etmindigol hakkude beedo cernobe wulde do tato e sayyidi qutubu dum haza min az-zulmi dum ko morde e toñe den de Muhammad al-Sana wadi na ko den go wadi ilade mudu masalan ko dum feññi do yaltini ala khairihi mana indigol mo dum do ko toñi mo kanko mo da sam ko toñi ya bodo sam o taybi fakta sayyid qutub laysat متوقفة على باب الأسماء والصفات بل أعظم من ذلك ما سبق أما فرج سيد قطب دي لا تاكتم كون حتى كقدم الأسماء والصفات هي المون أريد النوم كما سبق أريدهم يقول ثان عثيب أولئك علماء لهم جهود مشكورة في نشرة السنة والحديث وأما سيد قطب فمن رؤوس الضلال والفتنة الذي غيروا وبدلوا في معالم الدين الإسلامي الحديث بخلاف ما ذكره محمد السار من العلماء طيب بيدو علماء نورد بدي جهود كي بيولتنا كو بمسكورة بيتا في مؤمن إمرد ساكي تقول سنة لاريد وحديثي جنلادو أما سيد قلتب كوهو رجي بمجره كوهو رجي بفتنة أي وقت الوقت بدل إكو أنكم در عالم دين إسلام كان دين إسلام الحنيف أو لابدو odo konu hido lundi ko mamad hasana ko e nirimo beedo karamo ko be moddube jawab anna ulaika ulama lam yakunu ahli kalamin wa falsafatin wa lam jiru dususa li uquli wa lam yaruddu khabar al ahad as-sahihi في المعتقد أما سيد قلت فهو من أهل الكلام والفلسفة ويقدم العقل على النقل ويرد أخبار أحد في العقيدة بل يرد حتى المتواتر إذا خالف عقله وإنما بين علماء بلا تاكيم كم بكم يم فلسفة بيتان بدون النص جدي كحق الله جمعه بروتاري خبروني حديثي تاتو غوتو فيلي تاتو فيلي تاتو فيلي كأغي داجي أما سيد قلتب ويدو كو هذا الكلام هو أهل الكلام والفلسفة كو هم بكلام كو هم بفلسفة هم أردنا حق اللي ما كنن إدي إغوغل كون هم روتا حديثي هارك غوتو فيلي ددين hara ko hadde gade sellude yewtide ka agida de ki tawi dum hino rundude e beleede makko de warin hay hadiseji ki tawata ko buyi filli e magge si tawi hade don rundude e beleede makko de ka go sayde go sefo o jetta dum o wada raddu o potti dale jabono usan o taybi ulaika ulama ali al hafiz ibn hajar wan nawi tarraru manhaj as salaf في باب الأسماء في موالد واضطربت أقوالهم في موالد وخالفوا منهج السلف في موالد بخلاف سيد قطب هو جارد على الثنر أهل التمشعر والإتزال حذو القضوة بالقضوة أولئك علماء بير علماء يعني من التابن ابن حجر ناوي زكسي أيوة رحمه الله بيدو بني قرر بني قرر كمن حج السلف كباب أسماء والصفات نكيري بلوني توني كونغوني غوي نكيري لنديكم نكو لندي تنغمان كمن حج السنة نكيري غوي كورن لندي جيكوجي محمد حسن سيد قطب كو دوغيكم دو مونو دو لاول تمسعيري tan saari elaw e mu'tazili o ko law mu'tazili be do wure mudu khadwatul qudwat bil qudwa thumma man alladhi kaffara sayyid qutb wa hal fil kitab ash-shaykh rabi takfir li sayyid qutb ya muhammad hasan ede wa barasar edo no fo ko berdo man fa la wiru de ko seko de yalta de dola sababu on do dal mu dillo sababu bode bakko de ki do wula fi yibbe be laabu e odo deddo perdema de fara sekade yalli fi du fo est ce que cheikh rabie idi sayde ko tobo ko kefero ala batu su'al e aja aywa fa falimadha mithlu hadha al uslub wa at tashni' ya muhammad as-sad ala batu su'al ala batu ajil la bididi لماذا مثلك هم ورجال دو مثال ايو دو شو مودا سباب وول كوغودي بوندي كون مدرسان وهل تبوتا من هذا يا مدرسان علامه سؤال علامه تعجيب عجب اما لندن وند ان مدرسان اتوبي ادي كوغودي ادي غول دي وود دون داي مودو جوي طاولو مهاذر عيلي نبينها غل بالك من الكلام ذا الميزان لا في غاية الدئة الأشعار ما تختلفش بين الأمرين إنما رجل أصل فيه أنه على منهج أهل السنة فلا أن أظهر المحاسن وأن أبين أخطاؤه برفق وأدب بنية إظهار الحق فمثال الباطل إنما رجل مبتدئ رجل والإياذ بالله على بلا شركية أقوم يجيء واحد يقول لي يا شيخ من الظلم أنك ما تبتعش ما تبيمش محاسن غروك حالا إنسيب بنيف لا دا من الأدل ألا أبين محاسنه لو كان له محاسن بل ينبغي أن أبين غدره وأن أحذر منه دون مرتدله على الناس بأن لهذا الرجل محاسن انتهى كلام عمر الصان ثانيا يقول صار عتيبي مرة أولى ومحاسن إلين بها خلي بارك وترتل بارك من الكلام قال دا الميزان دا بغاية الدقاء دا طيب وقال حق الإيدو دي إمر دي أودو غوركو الأصل فيه له المنهج سنة وبيد دي أودو غوركو وقران دي أودو سيد قطب إره أوكو إلا وسنة ودي وفلا نمرة سنوولا فلا ومعدون وشيخون تقول لاو سنة ودي مثلا كم مرسان وعلم وقت ما وقل مؤكري دي مكوري باي بانجنا فرج مكوري برفق وعدم وقل نية حركة نية نية لأبن قل قوغهم بانجنا ميرئهم كنا إن قلتوا قوم لكو بدي أنكيج رجل مبتدئ حرم مؤكري مكوري فوش أنها وولاري وليعذ بالله حرم مرسان على بدء شركية أقوم يجي واحد يقول وقوط إمين لنهم يا محمد السان كهم ويدان هنو هنو كغر كتونيو أنك ما تبدا اسم بحاسمه وإن لا دا في الأرض وبدون دا الله بين ما حاسمه إمولتا مؤكرة مكرم حيث لا تكيب مري مؤكرة بل ينبقي أن نبين خطره ونوات لك بانجنه فالج مكرم rettida ko aldaa e wargol tadde yimbe ben wo dum do li hada ar-rajul mahasinun tayse go gorko ni mari ko moddi do ko maade ne do kala bidi ankejo sikugol mo sitawi go do mari pi go moddi tawi go ari wodi bidi ankejo haa karama ko be salafu be indi odo ko mi sahibul hawa be wadi bo sahibul hawa wo hare ko wadi no ko dar gol mo ema fidi la hare ne do so woni bi dian kejo ha irta mo sahibul hawa hare hay huude getta faake mo kere e makko kala faala di go dar defte karama ko be salafi an ko be ahlus sunna wal jamaa hare nayi bi khuwal muslimina wo be lutade ko ahlus sunna wal jamaa o am be ne sko bi dian kejo moƴƴere hay huuɗo ƴettantaake ko ɗum woni toon lawoɗo hay konngol gongol ɗo tawata bindiga ɗon anndi ɓenni nelaaɗo ɗum sallallah alih sallam ngurda maɓɓe heeferaaɓe wurnoɓe keeferankaako maayi e maggu jikku maɓɓe hay mo wala kamma owlaafi muɗum tawi naatnooɓe islam heso marno bonniriiji atamenan islam a handi bonniji fillitaaka ay attaade ɓe jokka هنا يقرر محمد السان منهج الموازنات لكنه لا يوجب في الرد على أهل البدع والضلال، وهذا أمر حسن لكن إيجابه لهذا المنهج مع من ظهر غطأه من المنتسبين لأهل السنة، فهذا غلط ولا يجب شرعا ولا عليه أن أئمة أهل العلم والهدى. وعنده كم قرر المدرسان قلن كهلاء المدرهج المواطنات أجياء مدرهج المواطنات، لكن لا يجب في الرد وهو أحداك ودك الرد إغار أهل البداية بمجمع. وعنده أمر حسن قهور لبان نتواتا إما عبدالله ونائب وعلى رب كنون فند محمد صنم، لكن كوني إيجابوا لهذا المنهج مع من ظهر خطره من المنتسبين يعني شنة فهذا خلط ووقتاك شرعا يدعو إمة أهل العلم والهدى. إذا لو كان ذكر محاسن السني المقتدي عند بيان غطئه واجبا لكان إمة الحديث وقعوا في الظلم عندما ألفوا كتبا في الضعفاء وجردوا معظم تراجم أولئك الضعفاء من أي حسنة من حسناتهم. ستوين لا تلك جنتك المؤكريجي sunniyan ko be wonande neddo waddo kata wum laarun away haray yimbe fejjube waddi ke do mabbe laatun do mabbe ummatul hadith en harede be yani etoje ko wadi don kambe haydo ko ala kabe won mabbe be manti neddo seludo barade do so do biyan kejo o yettan taaki haray ko waddi ko bolugol boreji makko ni ko alday wadugol mokkere e makko hay e huude dum do itnaaka neddo siko faljudo baa do faljudo wiya ko wiya mo ye ha woni sahibul hawa tay pored kina makadi ha tay o jawani ruttaade haray ko do amma de danke ha joodi mo falja way watare dagge do falja seede muru wala be kernobe be dayo be wurde fimu da be mamba rasana fala e be ko sayyid qutub ahlu sunna wal jaba karam ko bo dumi fop fay wabbe rabbe hore sayyid qutub le tido yetti dem te ben hino jangare hino janna hino inna be walli islam o yir falji mabbe de kadi irrita wodude enen amma de do so rewdu mon harif hare hude yettan ta ko wonto. ونحن نعلم أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجحة ومنهجهم هو منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهج العدل والوسطية، وبه نعلم أن إجابة ذكر ما هذه المردود عليه إذا كان من أهل السنة من البدع والمحدثات وبدع القول على الله بلا علم. أيوة نحن نعلم من أن أهل الحديث أهل السنة والجماعة كمن بيت الطائفة المنصورة بيبي أهل السنة والجماعة بيبي فرقة الناجية بيدوك منهج وندنو بنجنار صلى الله عليه وسلم، وهو قل منهج عدل وسطي قل هو منهج وندنو نندل وندوك حكوده قال دائي توجقل قال دائي فئي الجنجل ونائي بخلو be wonay lugintinibe ayiwa ina ande hido jaba weji fi be do wadugo radduji e be do yimbe wadobe bonnube alayhi yakana sekular ahlu sunna imorde ahlu bidai yimbe ahlu almuhdafati wadugo kongol alallahi bila ilmi mana wiugol neddo bidi ankejo imo yettade mo inde ko boddino e makko dum don hawe tawa kadal manhaju ahlus sunna wal jamaa dum ko kongol merentewol ko kongol gol ala dalil wa hunaka adillatum adidatum tadullu ala hadha al amri minha ma yadhkuru al ulama في الأهوال التي يجود فيها ذكر معايب الشخص دون حسناته مما لا يدخل في الغيبة. أيوة. وهناك نقول له نتند لكو نودي إمرد ونقدر لأجي نودي نتند فيها كيوم من الهاليوم edo e muɗum immorde jantagol karamogoɓeɓe alhaaliji ɗin alhaaliji maɗɗan maɗa neɗɗo seluɗo woɗi hino waɗɗi jantagol ɗi aybina neɗɗo widiyankeejo on ko alda e wuwnugol moƴƴereji makko ɗin hay e hunde wondema ɗum ɗon naataali e ñoore ɗum ɗon naataali e ñoore بل دونك عبادة ثم إن سيد قطب بمتدر دار وليس من أهل السنة لو كان محمد السنة يعرف معنى البدع علامة التعجيب والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.